امال انت محتاج ايه قبل ما تعمل الحاجات دي؟ تعمل تكميم او طي للمعده عشان معدتك فاضيه، او تمحر المعده مثلا قبل ما تشرب القهوه على معده فاضيه، او تاكل حاجه عشان المعده ما تبقاش فاضيه وما تقرفناش. ايه راي حضرتك في اجابه السؤال ده؟ يعني السؤال ده سؤال امهاتي قوي، يعني انا قاعد في النادي في جروب الامهات المامس، هينفع حضرتك اشرب عسل على معده فاضيه؟ لا حضرتك ما ينفعش، لازم تشربي الاول قهوه وبعد كده تشربي العسل، عشان المعده العسل لما ينزل يلاقي في قهوه يقول ايه ده المعده مش فاضيه. حضرتك فهمتي حاجه؟ فارجوكوا ما حدش يعمل حاجه على معده فاضيه، كله يملى معدته الاول اي حاجه ان شاء الله قطن. قطن. حط فيها قطن يا باشا، حط فيها قطن يا باشا، حط فيها قطن. حط فيها قطنه. احمد عيسى بيقول لك سيدنا عيسى يقول عالجت الابرص فابراته وعالجت الاحمق اعياني. حقيقه الحمقى بلاء الشعوب، بلاء الناس، بلاء الناس. اما يبقى في عيلتك حد احمق او جارك حد احمق، خاصه لو احمق غامق، احمق غامق وكمان فقيع، فقيع يعني بيضر اعضاء عندك ما بتعرفش ترد عليه. انت يالا انت يالا بيض يالا كده ليه؟ ها حتى اسئلتك بتشل يعني، انت فاهم يعني؟ لو انت سمعت ان ضياء العوض اتشل ما تقولش الطيبات، لا تقول الطيبات، لا لا لا لا تعيب الطيبات، نعيب الطيبات والعيب فينا وما للطيبات عيب سوانا. مفيش احمق وسط، كله احمق غامق. مصطفى يقول لك نريد وحده الموضوع من فتره، مفيش وحده في الموضوع يا باشا، احنا بنطلع ده اسمه لايف، ده اسمه لايف، يعني بنطلع نتكلم زي ما الموجه تودينا، زي ما الموجه تودينا. فتلاقي واحد يطلع لك يقول لك انا ازاي هاكل رز وبطاطس وسكر واخس يبقى ده احمق؟ ما جربش لسه، ما جربش يا احمق. تقف تقول له يا احمق، يا لك من احمق، حمقاء شمطاء انثى العنكبوت. هو الجو عندك حر ليه؟ ما اعرفش حضرتك. انا حر، انا مش حران حضرتك، انت انا مش حران، انت حرانه عشاني. السباحه والجيم حلوين الاثنين يا حبيبي، السباحه والجيم. شكرا يا نور شادي. ماشي، يعني حضرتك مقتنع مثلا بعلاج، بعلاج بص ليلى زوجته اذكى من ان تجعل الغبي يؤثر فيك. يا بنتي ما حدش بيأثر فيا، أنا لا أتأثر بالناس، ولو بتأثر بالناس يا ليلى زوك عشان ترتاحي، عشان أنت برضو بصراحة أنت شايفاني من منطلق مش فاهمه، يعني أنا مش فاهم أنت المنطلق اللي شايفاني منه إيه، فاهمة؟ أو أنت بتكلميني وأنت قاعدة في لك من ذكية، وأنت قاعدة بتشربي 7 أب مثلا، أنت فاهمة؟ شايفاني إزاي؟ أنا ما بزعلش من حاجة على فكرة، بالعكس، ده انا طول عمري بحب المشاكل والخناقات، يعني طول عمري بحب الخناقات. فتلاقيني يعني لو في خناقه في طب عين شمس مثلا وفي ناس في الـ في الـ في النقطه في جوه في النقطه الـ انا بتلاقيني قاعد معاه موجود جوه، سواء مطلوب للتحقيق او للشهاده او كنت معدي بالصدفه. فانا بحب طول عمري المشاكل، ما بسيبش القصه دي. انا دكتوره من تونس ام صهيب، ارجو من حضرتك ان تعيد علاج ثنائي القطب. لا مش هعيد، هو نظام الطيبات بس نظام واحد، لا نعيد شيء. نظام الطيبات شفت السهوله، نظام مناسب للاطفال والكبار، للذكور والاناث، للطيبين والطيبات، للمسيئين والمسيئات، هو مناسب لاي حد، هو مناسب لاي حد وفي جميع المناسبات كمان يا ام صهيب. يعني نظام الطيبات ثابت، ثابت، ما خلقناش باوندريز ما بين الحاجات وبعضها. نادر ويلي بيقول لك ايه بديل البديل؟ اهو ده صيدلي يقول لك انا ما عنديش فولترين بس عندي البديل، انا ما عنديش البروبوليس بس عندي البديل. باشا انتوا هدى حسن، هدى حسن رايها ان انا مش عصبي لكن الناس هي اللي بتستفزني. صح، انا مش عصبي، انا طيب زي كمال ابو ريا ومحمود الجندي، انا طيب زي كمال ابو ريا ومحمود الجندي. سبب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام يبقى أنت واكل حاجة في السحور مش كويسة، ورقدة في قعر الملاحة وعمالة تتخمر ومطلعة على بقك، ولو دخلت الحمام

ما ينفعش اجي اقول لك ايه ضغط البطن ما ينفعش. انا عملت كده، انا طلعت معاك من الارضي لحد ما بقيت انت تعرف تتكلم، عملت من عندي السكر بيتكون ازاي من الاحماض لحد كذا. قال لك الاكل بيعمل حموضه في الدم، قلت لك يا باشا ده بيحصل بعد الاكل مباشره، بوست برانديال الكليميا يعني او الكلاين تايد، في مد قلوي بيحصل في الجسم كامله لان انت بتفقد كميه احماض في بطنك، فلازم تعملك قلويه بعد الاكل، تقعد ساعتين جسمك قلوي، فاهم؟ جسمك ايه؟ قلوي بعد الاكل لمده ساعتين. فاي جحش معدي عايز يقول لك حموضه في الدم، يقول لك اصل الاكل بيعمل لك حموضه في الدم، اصل اللبن بيزود حموضه الدم. ايه لبن؟ ايه العبط ده؟ يعني انت بتقارن اكل تم حشوه في انبوبه هضميه بتقارنه بالدم بره؟ مش في النص ام كبد؟ مش في النص في ام كبد؟ مش في النص في امعاء؟ مش شايف انت حضرتك الحاجات دي؟ شكرا يا صحر عيسى. مش شايف ماشي الحاجات دي؟ ولا انت مش شايف الحاجات دي؟ ماشي؟ ده اخر كلام بيتقال، قال البيض اما الاف دي ايه؟ اما الاف دي ايه؟ رجعوه تاني في لسته الاكل، فقال لك احنا هناكله واحنا مطمنين، ايه العبط ده؟ يعني انت مستني الاف دي ايه تقول لي هاكل ايه؟ يخرب بيت ابوك، انت واللي علمك. دغري وسكه كده، انا لا اقبل الهزار في الحتت دي، انا لا اقبل لان انا بواجه جهل يا باشا. انا ما بقبلش في النص حلول وسط ليه؟ انا ما قبلتش حلول وسط، انا وقت ما الجامعة عندي قالوا لي شيل الفيديو بتاع التكميم، قلت لهم هاتوا بتوع التكميم وقعدوني معاهم نقعد نتفق على، لكن أشيل الفيديو؟ لا. قلت له أنا أستاذ جامعة وحقي أفنط وأفند، واللي مش عاجبني أقول مش عاجبني. أنت بتاخد علمك من بره، غلط. أنت بتاخد علمك من بره ده غلط، أنت تاخد العلم وتفقطه، وأما تيجي تحط رأيك. لكن أنت عديم الرأي، عديم المعرفة، عديم الكيان، انت صفر. فما طلع واحد بيقول بقى كلام علمي وبنى مع الناس محاضرات، عشان كان بيجي يقول لي ايه؟ قول لي في الفراخ يا باشا، انا قلت الكلام ده من 5 6 سنين، ما تجيش تحكي لي النهارده. انا بدات معاك من الصفر، من عند الخليه والميتوكوندريا، بدات معاك من عند الجلوكونيوجينيسيس وتصنيع وتخليق السكر، فهمتك يعني ايه الكلام ده. ما دخلتش قلت ايه اليوريك بيوقف النيتريك، وحياة طنط مديحة مين اللي قالت لك بقى كده؟ خالتك؟ عيب عيب عيب عيب اللي انا بقوله ده والله عيب. بس انا بحب الشتيمة، انا بحب الشتيمة، لان الجهل لا يواجه بالحلم خالص. الجهل لا يواجه بالحلم. فكل واحد يقول لك اصل انت يا دكتور بس حاد في ردودك، اصل انت عصبي، اصل انت ما بتقبلش الميد واي. يا باشا انا ما بحبش الميوعه دايما، انا ما بحبش الميوعه. يعني ايه ما بحبش الميوعه؟ يعني انا ما بحبش الكلام البين البنين، البين بين. كل باعتدال يا باشا، ما فيش حاجه اسمها باعتدال. يجي يقول لك الخضار مش مناسب للناس اللي قولونها تعبان، انت كذبت كذبت كذبت. عشان الكلام الدغري والسكه، الخضار لا يناسب ابن ادم. بلاش فلتر دماغك، ربنا خالقها عشان تنتقد تنتقد. شكرا يا احمد. تنتقد، تسعى لما هو احسن. ادفع بالتي هي احسن يا باشا، ده ادفع واحنا قاعدين بيتخانقوا على حته ارض، فاقول له انا مسامح في الشبر، ده الدفع الحسن. لكن الجهل اللي بينتشر كده عيب. لا، ده انا طالع، ده انا اتوجدت عشان اقاوم الجهل ده، ده انا اتوجدت عشان اقاوم الجهل ده. والجهل لا يرد الا بالقوه، ما ده منكر يا باشا، الجهل ده منكر. فمحدش يقولك فادفع بالتي هي، لا، دفع التي هي احسن، ده في المعاملات العادية. لكن اما تبقى انت صاحب منبر، انت صاحب ايه؟ منبر. يعني ايه منبر؟ يعني صاحب كرسي وعندك ناس بتسمعك، لا، ده انا اتربعه على دماغك ودماغ اللي خلفوك، عشان انت ضليت ناس كتير.

يستخدمنا ولا يستبدلنا، وألا تفتنا الدنيا. بس يا باشا انت لو الدنيا فتنتك انت بالسلامة بقى، انت لو عشت علاقتك بربنا ان اكرمك بعيال ولا ما اكرمكش، رزقك بفلوس ولا ما رزقكش، يبقى انت ما فهمتش الدنيا لسه. الدنيا كده، الدنيا مواقف، الدنيا مشاهد، الدنيا ثياتر او بلاي بتتلعب لوقت معين، ماشي؟ فربنا بيشوفك فيها انت هتعمل فيها ايه، يعني في البلاي دي دورك هتلعبه ازاي، هتأديه ازاي، هتعمل فيه ايه، فاهم؟ فانت الحمد لله ما عملتش حاجة، انت قضيت حياتك في الدنيا عشان الدنيا، تبقى مدير، تبقى شاطر، تبقى وزير، تبقى عندك من متاع الدنيا ما يكفيك وما تشتهيه الأنفس أو ما يتنافس عليه الناس. مش ده اللي انت اتخلقت عشان خالص، ولا اتخلقت عشان، يعني ما اتخلقتش عشان ده، اتخلقت الهدف أسمى، وان هو تعرف الناس عن ربنا، تعرف الناس عن مدى عظمته. حاضر يا عيسى، اتكلم على العصب الحائر، حاضر، هعمل له كلمتين على العصب الحائر. والله انا عملت له قبل كده حلقه، بس هقولها، هعمل له حلقه عشانك، لكن عايز اقول لكم كلمه، العصب الحائر ده كفت برضو، يعني لو قلنا ده تشخيص لحاجه، لا ده تشخيص كفت مش حقيقي، يعني ماشي، العصب الحائر ده تشخيص كفت خلاص. ايوه، مسرح وهينتهي، وفي اخر مشهد يعني ما قبل رفع الستارة هتبقى انت بقى عارف انت قضيت دورك ايه، وهتفتكر بقى قبل اللي يعني انت تلقنت قبل ما تنزل تعمل الدور ده، واعتقد انت شفت مشاهد من الدنيا، فانت نازل الدنيا فاهم هتعمل ايه، يعني ما حدش يقولك انت الكينونة الوجودية قبل الماهية. لا بص افهم، اصل في فرق بين ماهيتك ووجوديتك، انت وجدت وليك ماهيه اصلا، ماهيه يعني كيانك ايه، فانت مش المولود الاول وبعد كده هتسالكوا على طموحك، مفيش طموح في الدنيا، مفيش سعي في الدنيا، من امن بالاخره وسعى لها سعيها، فاهم ازاي؟ عايز اتواصل يا دكتور بايه، لو شفت الكومنت تعمل لي اشاره. ما خلاص يا ام فريده، هي ايه شافتك دلوقتي خلاص، فانت مش يعني جاي الوقت معين وماشي، فانت الدنيا ما فيهاش سعي خالص ليها، سعيك في الدنيا او عشان تتمكن فيها من حاجه دايما بتتمكن للاخره. ايمان العاصي اشكرك يا حبيبتي، فاحنا مقصرين في حق اهلنا، مش مقضين اللي علينا واللي امرنا بيه، مكتوفين الايدي كالنساء، يعني احنا نتحط في فصيله النساء والعجائز والاطفال والمشايخ، انت عارف احنا دول يعني. اليرقان ده اللي هي المرض اللي اتكلمت عليه الدكتوره لميس جابر، وانا من اكتر الفانز بتوعها يعني. وانا من اكتر الفانز بتوعها، بحبها جدا. ان شاء الله خير، ان شاء الله نصر قريب. الزعفران ماله يا باشا؟ ماله الزعفران يا باشا؟ انا مش فاهم ماله الزعفران، مش فاهم. بشكركم على حسن الاستماع، شكرا يا ايمان. طبعا بلاش انتقم، يعني بلاش انتقم من كل خذل، من كل من خذل. اللهم اهدي الناس، اللهم اهدي الناس، اللهم اهدي الناس. انت قبل ما بتنزل بتكون اعتقد انت شفت شويه مشاهد، فانت نازل فاهم ماهيتك ايه ودورك ايه. انت بالعكس، انت ممكن تكون كان قال اللي بيلقنك، يعني لو ملك بيلقنك قبل البعث الروح فيك، ما هو انت بتبقى عامل زي الافلام كده، انت في مكان وفجأة بتغمض عينك تبقى في مكان تاني، فأنت ما تستغربش الآية ما يقول لك أم هم في لبس من خلق جديد مثلا، هو مش أنت مش قادر تفهم إن أنت بين لقطة والتانية ربنا ممكن يحيل أحوال. عمرك ما سمعت إن في ناس اختفت من الوجود فجأة كده، ناموا صحوا ما لقوش الناس دي معاهم، الناس دي اختفت من دنيتك دي. ترددهم بقى مختلف، ما بقتش أنت تشوفهم، هم اترفعوا، هم اتشقت الارض وبلعتهم، انت ما يخصكش، هم انت في لبس في خلق جديد، انت هيحصل هتصحى من النوم مره هتلاقي نفسك مش في الدنيا دي بس، وخلاصه الكلام كده، هتلاقي نفسك مشهد مختلف، مشهد مختلف. فانت اعتقد ان انت قبل ما تنزل الدنيا وقبل ما تنفخ فيك الروح في جسد مطاطي بشري عادي من اللي احنا فيه ده، اتقال لك السيناريو، شايف الناس دي بتعمل ايه، فانت تقوله ده انا هنزل هقطع الدنيا، بس نزلوني نزلوني نزلوني، بس انا هوريكو الايمان الصح. الناس دي عارفة ازاي انها هتموت وبيبذلوا في الدنيا المجهود ده، ازاي دي عارفة ان هم هيموتوا وبيتنافسوا الدنيا بالمنظر ده، ازاي دي عارفة ان هم هيموتوا وبيكذبوا على ربنا، ازاي الناس دي عارفة ان هي هتموت وبيسرقوا اموال الناس، ازاي دي عارفة ان هم هيموتوا وبيكفروا بالاله، ازاي دي عارفين ان هم هيموتوا وبيعيشوا الدنيا ومطمنين، فاهم؟ يعني انت ازاي حضرتك عارف ان انت ميت ميت وانت خايف قوي على اللي حواليك وعلى ناسك وعلى شعبيتك انت ميت يا ابني، انت ميت، فانت ميت يعني. فانت لما تيجي تقول بقى ايه، ده انا هنزل بقى، دول ما عرفوش يامنوا بيك يا رب ولا عرفوا يعبدوك، انا هنزل الارض دلوقتي، هوريكوا كلكوا اللي ما تشافش، وتنزل انت زي خيبتها بقى، تطلع بقى بني ادم مكسح، انت فاهم؟ وليه يا رب عملت فيا كده؟ ونزلتني ليه في الدنيا دي؟ واحنا عملنا ايه في البتاع ده؟ وازاي ده حصل لنا؟ وانا ما كانش يا باشا، هو انت كده، انت حضرتك المفروض تكون فاهم ان انت مهما طولت فانت مدتك قصيره. ما توجعناش دماغنا بقى زي ما قلت لك كده، ما تدورش دايما ايه اللي هينعش ايه، انت مش عايش تنتعش، انت عايش يومين تلاتة. اما سئل ابن حنبل انت ما بتغيرش جزمتك ليه وبتاع، قال ان هي الا ثياب دون ثياب وطعام دون طعام. يعني ايه؟ يعني اللبس اللي بنلبسه في الدنيا ده مش لبسنا الاصلي، ده لبس هلبسه في حياتي الدنيا دي، وفي الآخرة هلبس لبس تاني خالص. طب الأكل، أكل الدنيا دون أكل، فأنا هاكل في الدنيا اللي هيكفيني لكن مش المتعة في الآخرة. فهو أما رد عليهم ابن حنبل قال لهم إيه؟ طعام دون طعام وثياب دون ثياب، وما هي إلا أيام نقضيها. ربنا بقى لو عايزك عنده قوي في المقربين يديك محنة ويشوف انت بتتعامل معاها ازاي، يديك ابتلاء، فاهم؟ ولا انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني يديك شوية ابتلاء، فاهم؟ يعني مش نقص في الاموال الانفس في الاموال والانفس والثمرات، مش حتة، او ابتليك عكس، فلوس بالزيادة، بسلطة بالزيادة، هتعدل ولا هتذبح ولا هتقطع ولا هتسجن ولا هتظلم. لا عدوان إلا على الظالمين يا باشا باشا باشا، الظالمين. خلاص هو الظاهر اليوتيوب خلاص هنج، ومش معرفش، بقولك أول ما قلت غزة الظاهر أول ما قلت غزة وجبت سيرة غزة، فاليوتيوب علق البتاع. افهم يا جدع، ما هو افهم الاسلام او الدين في عموم الحال ظهوره عشان يحررك من ده، عشان يفكرك ان انت في الدنيا. لا، موضوع اونلاين في مصر ده ما بحبوش بصراحة. يعني بصي، انا بحب اشوف العيان بتاعي، حتى العيان الاونلاين اللي بره ببقى انا مضطر، لان انا بقعد اسمعه وما بفهم، مشوفش الحالة بصورة كويسة، واللي بتنقلي عنها غير اللي بشوفها، فاهم قصدي؟ ياسمين قعود ازيك. المقصود يا جماعه ان الدنيا قصيره، ما توجعناش فيها انت دماغنا بيك بقى، بلا ام اس بقى، ما احناش فاضيين لك، ولا فايبروميالجيا ولا سكر ولا ال دي ال، ما تبقاش، احنا مش فاضيين لك يا باشا. انت جسم مطاطي وبعد شويه هتدفن في تربه، وبعد سنتين هنيجي نحفر مش هنلاقي جسم اهلك اصلا بقى، يعني مش هنلاقي جسمك اصلا، ما توجعناش دماغنا بقى. وبولي غروي، لا رغوي، لا بولي اصله هو احمر، لا اخضر، لا اصفر، ما توجعش دماغنا بقى يا باشا، لله يعني لله، ما تسيبش اللي احنا بنقوله وبنتكلم. عشان قلت غزة خلاص. اشوفكم على خير، لو النهارده بالليل رايقين ابقى ادوني يعني رينج. خلاص هقفل، لان خلاص هو هم قفشوا عليا، هم قفشوا عليا. نسأل الله الثبات لأهلنا في غزة، ونسأل الله أن يستخدمنا وأن يرشدنا إلى ما فيه الخير، وأن يعفو عن تقصيرنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وادعوا خلاص، والله المستعان، الله المستعان. أشوفكم على خير، وأشكركم على حسن الاستماع، ودعواتكم دعواتكم.